أيها الأحباب، هذا هو الشريط 21 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذا الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا. يعني كيفية توزيع الأضحية أفاد المؤلف بقوله: ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم قول الراجح. نعم، هو مخير. أعد قلنا في قول: إن كان أنفع لها ويتصدق بها. نعم، قلنا القول الراجح تصدق بها أي بالصوف. نعم، قلنا القول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها. نعم، لو باعها، لو باع هذا ما في بأس، يجوز. نعم، إذا كان طفي عن الميت استقلالا فلا يقال أنها بدعة، أنه لم يرد عن الشرع تقيد بالحديث. بعض العلماء قال انها بدعه، وبعضهم قاس على الصدقه، فالصدقه قد جاءت بها السنه. اي نعم، هنا اضحيه، فيقول الاضحيه من جمله المقصود بها نفع الفقراء. نعم شيخ، احسن الله اليكم، ذكرتم في جواب الاخ عبد الله بانه لا باس ان يبيع الانسان صوفها. نعم، الفقهاء منعوا بيع الجلد، اي فرق بين الصوف والجلد؟ نعم، تعرف ان الفقراء ان الفقهاء يقولون حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: هل يجوز اذا جز صوفها لانه انفع فهل يجوز ان يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح انه يجوز ان يتصدق به. الجلد جزء من اللحم، يعني تدخله الحياة، وليس في حكم منفصل بخلاف الصوف، فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه وله أن يصدق به وله أن يشربه. نعم، بارك الله فيكم. قوله ألف ويتعينان بقول هذا هدي أو ضحية، يخرج من الهدي الواجب، هدي التمتع الواجب، لا يدخل في هذا، لابد من تعيينه. كيف لو لا هو لا كنا كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعينت. بمجرد الشراء قلنا قبل. لا، بمجرد الشراء ما يقول، لا بد أن يعين. قلنا فيها قبل التعيين يا شيخ، في هذا وإن تعيبت وإن ذبحها وجد إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم، مثلنا بالهدي. نعم، إيه نعم صحيح، هذه واجبة في ذمته، يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاته بمجرد الشراء. ما هي بش... لا لا، ما هي بالشراء، ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة. نعم، قد يدفع وقد لا يدفع. إذا دفع لا بأس. طيب، لا ما باع، ودفع الذي أعطاه خير منه. إيه، لكن ما دخل عليه الآن، مو بيع، هذا شراء، اشترى الزائد. نعم، أن نعم، فهل الجزار ها منين؟ اي اذا قلنا بجواز بيعه ملكه، يعطي الجازر ويشتري به خبز زي ما يقول. نعم. أي الصوف أصله ما يجز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أفعله، فإذا كان أفعله وجزه وأراد أن يبيع أو يصدق به أو ينتفع به فله ذلك، أنه جزء منفصل كاللبن، كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصرف فيه كما شاء. نعم. أما قلنا الصواب ان تعيبت صحيح، ها صحيح الحين، وان تعيبت ذبحها واجزات الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين، والاضحيه سنه وذبحها افضل مما صدقت من ثمنها، وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اتلافا، وان اكلها الا اوقيه تصدق بها جاز، والا ضمنها ضمنها والا ضمنها. ويحرم على من يضحي ان ياخذ في العشر من شعره في العشر من شعره وبشرته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لنا بماذا يتعين الهدي؟ أولا بالقول، نعم، بأن يقول هذا هدي. ثانيا يتعين بالفعل المختص به كالإشعار والتقليد. إذن يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين. والأضحية الأخ بماذا تتعين في فرجة هنا؟ تقدم يا فوزي. قل بارك الله فيه بماذا تتعين؟ لا لا، لست أسأل ما الذي يضحى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية. إنسان عنده شاة، متى تكون أضحية لازم؟ ها؟ نعم، بقول هذه أضحية، يعني بالقول تتعين بالقول. وهل تتعين أضحية بالفعل يا عبد الله؟ ليش؟ لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد. لكن لو فرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعه الناس ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعينت، يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به. طيب، هل يجوز بيع الأضحية للمنان؟ ما إيش؟ شرافة لا يجوز بكل حال، لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. نعم. طيب، هل يجوز إبدالها؟ نعم، يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟ الدليل الأثر والنظر. نعم. أما الأثر النظر، نعم، بأنه زاد، نقول زاد، أنه زاد خيرا، وأما الأثر هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟ الدليل على تحريم بيعها، نعم، بأنها تعينت لله عز وجل، أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها، كمن طيب هاجر لله من مكان بلاد الكفر فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد. ولا فيه دليل؟ نعم، يوجد دليل. نعم، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. لا حين حمل على فرس في سبيل الله. نعم. فقال له لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العادة في صدقتك كالعادة. والبيع نوع من نوع من الرجوع في الصدقة. طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ عندما قال أحد الصحابة رسول الله بأن فتح الله على يديك بيت المقدس. لا فتح الله عليك عليك إيه؟ الرسول ما فتح له بيت المقدس بلاد الشام ولا بلاد الشام. آدم نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟ صليها هنا كمل الحديث. فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن. طيب هل يجوز أن يعطي الجاز أجرته منها؟ لا. كيف؟ ما هو الدليل أو التعليل؟ ويعطاه أجرته منها نوع من البيع، لأنه كأنه باع في الوقت، باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزاء. هل يجوز أن يهدي له؟ نعم يجوز. يجوز كان غنيا وإن كان فقيرا كان يصدق عليه، بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا. كذا يعني يشترط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته. يترتب على قولنا إنها تعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز غيرها ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجوز صوفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت. نعم تعيب فيها ثلاث تفصيل. إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها، إذا كان بفعله أو تفريطه يضمنها. نعم. كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد. والثاني تعيبت بغير فعله ولا تفريطه. فإنه لا يضمنها وتجزئه حتى إذا اختل شرط من شروط حتى لو اختل شرط من شروط الوضع. طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم كان الأول يضمنها لأنه بتفريطه وبفعله واختياره. نعم والثاني لا يضمنها لأنه بغير إرادته وهي عنده أمانة، عنده بمنزلة الأمانة. طيب لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأنها واجبة من الأصل. لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟ الصحيح أن له أن يسترجعها. صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين، فإن رجعت فهي ملك على القول الراجح. يقول المؤلف إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فلماذا؟ لأن ذبح الأضحية أقرب إلى الله عز وجل بإظهار شعيرة بالذبح. طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا يجزي. طيب حسن

إذا دخل العشر وارد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، والأمر قلنا إذا كان من باب الأداب أو الاستحباب. نعم. إلا بقليل. نعم. لأن القليل جعل الأمر للتحريم النهي. ذكرنا قلنا التأكيد فيأخذن يدل على ذلك، ثم أن هذا من باب التعبد، لأن تركك إياها امتثال الأمر لا تعبد، بخلاف ما الآداب التي تكون بين الناس من أجل احترام الناس بعضهم لبعض وما أشبه ذلك. فالأقرب التحريم وإن كان الكراهة محتملة. نعم. تأتي إن شاء الله تعالى. نعم. الشعور ثلاثة أقسام: ما يحرم إزالته، وما يشرع إزالته، وما سكت عنه. فالذي يشرع إزالته الشارب والأبط والعان، والذي تحرم إزالته اللحية. نعم. إيش؟ لا ما تحرم، اللي يحرم النمص الذي هو النتف. وما سكت عنه فهو ما سوى ذلك. فقال بعض العلماء إنه لا تجوز إزالته، لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله إيش؟ التحريم، لأنه من أوامر الشيطان، ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال بعض العلماء إن هذا مما سكت عنه، وإنه لا يدخل في الآية. والدليل على أنه لا يدخل في الآية أن الشارع قسم أخذ الشعر إلى أقسام: أمر بأخذ الشارب والعانة والأبط مع أنه من تغيير خلق الله، وأباح حلق الرأس بالنص: احلقه كله أو اتركه كله، ونهى عن حلق اللحية. فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغيير خلق الله، وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه، إلا أن يكون في ذلك تشويه، فإنه يوجد مثل بعض النساء يكثر معها الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب ذلك، فهذه نقول لا بأس الدعوة ما فيها شيء. نعم. نعم. الوكيل يعني لا مازل، إذا وكل شخصا يذبح له الأضحية أو يشتريها ويذبحها أيضا فلا يتعلق بالحكم، يعني وكيل محض شراف. بارك الله فيكم. بالنسبة للتدريب خلف المؤذن، إيش؟ التدريب خلف المؤذن، متابعة المؤذن. هل لابد أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي يسمع البعض؟ الظاهر أنه إذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع. شيخ الحديث يقول إذا سمعت. نعم، هذا سمع المؤذن، سمع آخر الأداء. نعم. هل يوجد الشيخ غير الشاف العقيقة؟ غير؟ غير الشاف الذي مثل معه. أي يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول نعم يجوز، لكن الشاة أفضل، لكنها البعير لا تجزي إلا عن واحد، ما تجزي عن سبع عقائق. نينا. انتهى الوقت. من خلف السلمي يسأل يقول: رجل قتل آخر وكان زوجته المقتول من أقرباء القاتل، فطلب أولياء المقتول القصاص وطلبت هي الدية، فهل ينفذ فيه القصاص أم الدية؟ هنا ما ذكرنا هذه. نعم ذكرناها.